محمد وعلى آله. وين وصلنا؟ أو الاستحبار. قال كافاه الله تعالى أو الاستحبار الصورة عطفا على قوله لتنزيله، يعني أن العدول إلى المضارع في نحو ولو ترى إما لما ذكر وإما لاستحبار صورة رؤية الكافرين موقوفين على النار، أنه يدلل على الحال، فكأنه أوقفك على الحال، الحالة هذه عليها هذه تستحضرها الآن، لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد، كأنه يستحضر بلفظ المضارع، كأنه يستحضر كأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة ليشاهدها السامع بذلك الله. ولا يفعل ذلك إلا في أمر يهتم بمشاهدته لغرابة أو فضاعة فائدته. إذن إذا ما بها لها أهمية ما بيذكره، ما بيأتي في تلك الحالة. إذا الفائدة لديها الشيء إنها ذا أهمية ليشاهد، فإذا أتيها انتبه، إذا قصدت انتبه الحال ما قصدت انتبه الاستمرار، كما قال تعالى فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، قال فتثير، قال لا تارك الله فتثير، كأنه يعني جعلك تقف ومستحضر للحالة كأنك بتشاهد هذه ذيك الساعة. فتثير استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على قدرة الباهر، على القدرة الباهرة، كأن احنا ما بنشاهد بس الإثارة. ها لا ما اشتي، اشتي ان للحين الجو ملام بخار كما اراد الله، يا التهي احمد لا كثير احبار له، وقال يوجد عليه يجتمع السحاب يجتمع البخار في تلك الحال، وارجع يسوق يسوق السحاب الذي يقدر جاهز. لكن كان حين لما كانت آية بديعة أراد ليه، ولو ما بتشاهد هذا الصورة الحقيقية نزلها منزلة المشاهد الحقيقي، يعني كأنها حاصلها الآن صوت بخار ما هو مشاهد جار ايوه هم السحاب، لكن يكون انه يوجد السحاب ايوه هي دي بتوجده، كان الرياح يعني بتكسر فما يجي بدون مشاهد، وارجع يسوقها الله لك، يعني صورة إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة. وذا بلا يشتي ما عاد جاوبها له كيفية ولا بدو موجود، بدو موجود السحاب أبلا تجمعه وسوقه وكذا، بس الإثارة جيبه من مكان إلى مكان وكذا. لكن حين قال فسقناه يدل على أنها أمر آخر، يعني أن الإثارة هي تحويلة من بخار إلى سحاب، والسوق قدو ثاني المشي ذي تشاهده على تيك بعد بعد ما قدو حاصل. فإذا ما جاء الإثارة على ما بيتطور، أن الإثارة هو تقليبه وإيجاده على تيك الصورة لا وبيرسق عليها السحاب الذي ما بيزلنا المطر هذا السحاب ما بينزل الا من منه اي لا قصير الذي بتجمع قليلة السحاب. هلا السحاب للحين بيصبر السحاب من اقل السحاب ان يجي مطر، من اقل شيء، لكن ما جاءت له ريح بارده قال ليش ما بيجي بعمر؟ ها؟ ليش ما بيجي بعمر؟ ما بيهيأ له الله يا خلاص السبب. اصلح هو ما السحاب. وقليل وخير هو ما. إلا بزر كما نزل جاء ديك مثل العماية كما قدونا ولا بتحس بالما فيه. لا إذا أنت بينها بتحس كما جاءت فيك ولا هي ولا في مكان حار ولا بتحس بها، رجعت تجي مثل الماء أبلا بقي هي ما خفيف بيمشي بخار يعاد ما قدوها كامل. لا كما جاءت ريح قالت بردت بسرعة، قال كل مكان يجتمع الماء فيها كفرات الود قديبي لا لو كبر السحاب كذا التكبير، جاءه قطرات صغيرة بتشلها الريح يعني خفيفة، وذيك بيحول القطرات البرودة ذيك تجتمع، بيحولها لاجتماع، اجتمعت وصدفت مكان. إذا جاء واحد في حمام جاء بخار وجاء والله زجاج كذا إيه، قال ما بلا بيصل فيه، وقال إيه إذا حار الله لا بيصل فيه حينها بارد، وقال فيه كل زجاج إيه إذا قبيها بارد إيه قبيها برودة قبيها على البرودة بتأثر استجمع على سياك البخار السائل الماشي. قال هنا أنها ما المراد به ليش؟ قال يعني صورة إثارة السحاب متخرا بين السماء والأرض على الكيفيات المخصوصة والانتقالات المتفاوتة والانقلابات المتفاوتة. وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعصر. ها؟ بقى عندك حين قال في الأول المسند أحوال المسند قال تعريفه ورجع هنا التنكير من بدايته، فهن قال كوني شرطا كوني كذا ورجع قال أنا تعريفه أول كتاب لهم. وأما تنكيره أي تنكير المسند فلإرادة عدم الحصر والعهد، يعني لا أردت انتبه أنك تحصر ولا أردت انتبه إيش المعهود الدال عليهما التعريف، كقولك زيد كاتب وعمر شاعر، ما أردت إلا أنك تخبر عن كونه شاعر ولا كونه كاتب، لا شيء تحصر الشاعر فيه ولا ترده إلى أمر هناك معهود. أو للتفخيم ما أتحكى منها لا مال هذاك النهائي، يعني أراد يخبر عن به أنه شاعر من الكاتب بس يحصر هذه يخبر عن الشاعر. أو للتفخيم نحو هدى للمتقين، ما قال الهدى إذا قال جوا خبر مبتدا محذوف هذا هدى ولا الكتاب هدى ما للمتقين، لا ولا للتفخيم ذلك الكتاب هدى هدى للمتقين ما اشتل ما اشتل الله هدى وإيش بندخل ذا لا حبه تعريف بأكبر ما بيعرفه ما بيعرفه لا أبو داويش فيه من التفخيم ها حين كان قال هذا الكتاب فيه هدى يعني هو هدى يعرف هدى كان الهدى عام كل جهة ما قال هدى في كذا ولا في كذا ايه كأنه جعل هدى عام وهذا يفيد انه ايش ما قال إذا هو ما أشكى العموم كذا عنده أه. لا ما بلا من تنكيرها فخامة اشتنا البداية لها فخامة حتى عاد قول الحين قال للمتقين عاد فيها خصص في بعض التفسير لو قال هدى وبس جاءوا عاد فيه عموم أكثر قال بناء على انه خبر مبتدا محذوف او خبر ذلك الكتاب ها الله في تخصيص غير عاد فيه تخصيص ما قدر قال بناء على انه خبر مبتدا محذوف او خبر ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك هدى او للتحقير نحو ما زيد شيئا كان شيء ما بلا ما جلا من شيء ما جاء من غيره ما هو رجل التنكير لا إذا هو المقصود إن شيء أصله الشيء بس فلوجه هو شيء حين أقول شيئا يعني شيء ولو حقيقة هذا عمد تشتي ما هو من نص لفظة شيء ما سفر يجي من لفظة شيء هذا عنده هاشتي هو من ولما من التنكير ما هذا لا هو من التنكير من لفظة شيء ما هو يعني ما هو من لفظة شيء أصلا تقدر ذا الحينها من نص لفظة شيء بل من التنكير في شيء. جاهز. إذا بدأت تنزل شيئاً تابع أيوة ما زيد شيء لكن في تلك اللفظة حين أقول ما زيد شيئاً فإذا يوجد فيها تحقير كون نكرة هنا في تلك التنكير هنا قد أفاد هنا في تلك المكان لكن عاد بعضهم بيقول إن ما استفيد إلا من لفظة شيء مع أنه شيء بس برضه يطلق على الشيء ال. إذا ما هي من هي من التنكير. وأما تخصيص هاي المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل أو الوصف نحو زيد رجل عالم فلتكون الفائدة أتم لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة. كل ما زاد زيادة. جو حصلت لك فائدة. وعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح مجرد حكى هناك أنه قال الحال وجعلها من باب له التقييد وجعل الوصف من باب له التخصيص كانها ما هي إلا مجرد اصطلاح وقيل إن به فرق بيننا لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع ولا شيوع للفعل ما هو راد به للحدث لأنه لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم والحال تقيده فقط مفهوم الحدث فإذا نياها ما عاد بالشيء ما بالشيء عموم والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه وفيه نظر لأن فيها قد يكون بعض الأحيان ما ولا في اسم الاسم عم على البدل فإذا ما بالشي فيها شيوع الشيوع ما بل الذي هو منفي هذا ايش تي قلنا ما بقي إلا في بعض في بعض الأماكن يعني بعض النكرات ما هو في كل النكرة هذا دليل وقال فبه ينزله منزلة الفعل والفعل بيذكر على عموم ملز البدل يقول فيها عم عموم بدلي يوجده هو يسر ما هو بيصبر على ذا الفعل وذا الفعل وذا الفعل يعبد المسوى هو لك ما كان نكره عم على سبيل البدل وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف ظاهر مما سبق يوصف إذا قلت مثلا ضربت ضربا حسنا فإذا هو ليش راجع على ليه للفعل دي الفعل يوصف هو نكرة وش ما هو معرفة أنا نكرة ولا معرفة أنا نكرة معنا لا وش ما الأفعال هي راجعة هي للإسم هي راجعة هي ليه راجعة إما إلى معرف ولا إلى منه لا يقولون ما هي نكرة لا هي نكرة هي ما نكرة وذيها نفسه نكرة قلنا إذا نظرنا إلى الفعل حقيقة هو نكرة وأما تركه أي ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف ظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند مانع من تربية الفائدة ولا غيرها ولا ما عرفت أنت ما دريت أنت كيف مجيء فلان ولا كيف في فائدة إذا قلت لك يا رجل عالم لكن تركه لقلت عدم لي أما تشير قلت بهم على السامع ولا أنك ما دريت أنت به ما عرفت أنت وصفه ولا بحاليته ولا بغيره وأما تعريفه فلإفادة السامع كمن تربية الفائدة يعني كتكثيرها وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له في إحدى طرق التعريف يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية. لا يبدي كلها، لكن عبا يجي لك فائدة منها لك الإسناد، إسناد ديها إلى ديها وبدي معروفة. في آخر مثله أي حكما على أمر معلوم بآخر، لا بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع لإحدى طرق التعريف، سواء اتخذ الطريقان يعني يقول طريقة التعريف واحدة نحو الراكب هو المنطلق من الألف واللام، أو اختلفتا نحو زيد هو المنطلق، هي العالمية هو الألف والألف واللام. لا في التعريف أنا في التعريف أيوة احنا ذا الحين في التعريف ذا الحين لما هو بيصبر العالم قال حكما يعني زيد عالم حكما على المعلوم بأمر آخر كيف يشتي بأمر آخر؟ أمر آخر معلوم كذلك عنده قال بأمر معلوم يعني معلوم. قال بأمر آخر مثله يعني معلوم هاي ليش على زيد كلهم معلومين كلهم عنده مثله يعني قلنا مثله يعني معلوم خلاص مثله في كونه معلوم للسامع قال مثله في كونه كذا تفسير للمثلية قال إسناد ذاك الأول ولا إسناد حكم معلوم إلى آخر معلوم بس هذا مثله مفروض كذا يا ما بلا فسر قول مثله قال في كونه معلوم للسامع تفسير للمثلية ما بشي أيوة إذا أقدو معلوم ما هو سابع الحين بس بقول زيد عالم سابر ما زيد عالم في سي الحال لكن حين جهم مجهولين نقول رجل الناس رجل قائم ولا رجل جاء على فعل قال تعريف احتفال السامع حكما معلوم يحكم معلوم يشتي قال اسناد ونفسه لأنه كان قال اسناد حكم معلوم إلى آخر معلوم كذلك سواء كان حصل ليش التعريف بمعرف مستوي ولا مختلف أو لازم حكم عطف على حكم إما سواء حق أو إيش حكم يفاد السامع حكم ولا لازم حكم كذلك على أمر معلوم بآخر مثله وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر حتى الفائدة هذه الإسم يحصل المقصود الإسناد مثلا انا عارف لزيد وقعرت به قيام ورجع اقول زيد القائم فاذا حصل لك فائده هو اسناد ليه القيام دي هذه يكون معلوم عندك لا زيد يكذي هو معلوم نحو زيد اخوك وعمر المنطلق حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد او الجنس زيد أخوك وعمر المنطلق المنطلق فيه الألف واللام والألف واللام قد تكون إيه العهد واللام وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه سواء كان يعرف أن له أخا أم لا أم لم يعرف ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد وإلا لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام لزيد قال كأن حين أقول زيد أخوك في أخوك كأنه مراد بها العهد مثل المعرف بالألف والله بدو راجع إلى شيء معه ويد عنده معروف فإذا بدو قائم مقامها سفر لأنها العهد كل العهد ولا الجنس ما يقولش عهد ما إذا قلت ها قال لقليج فرق بين غلام زيد وغلام لزيد. غلام لزيد نكر ما في شيء معروف، وغلام زيد معرفة. فإذا ما قلنا بينهم نال العهد ما هو سابر نجمع بينهم ونقول سوا، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة. لكن كثيرا يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف بالله، وهو خلاف وضع الإضافة. هذا يجي من الغلام زيد. قال لكن كثيرا يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف بالله. بيصبر انك تاش غلام زيد ما هو معرف ما غلام لزيد ونكر. بفرق فإذن إذا قلنا غلام زيد كأنه مما عرف بالألف ولا كأنه المقصود بالألف ولا غلام لزيد. لا ما غلام لزيد هي نكرة ما فيها. لا ولا تقول غلام زيد لا معروف لا إذا المقصود بها العهد. ما بشي معهد. هاي إذا قلنا غلام زيد كأن قدو ذياك المعهود ولو معها كلمة كثير كان قدو به واحد منهم قدو معهود عنده ذياك ذي أطلقت انتهى. أما إذا قلت غلام لزيد قدو متفق عليه أنه نكر ما بشي أسبر استقع عليها أي واحد. قال لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين كالمعرف باللام، وهو خلاف وضع الإضافة مفروض أنها لا للمعين. فما في الكتاب نظرا إلى أصل الوضع أنها للعهد لأنها كأنها موضوعة للعهد. وما في الإيضاح على خلافه كان ما هي موضوعة له ما إلا ألف والله ما إلا العصر. وهم قالوا قدم بيتكلموا بعض الأحيان يقولوا غلام زيد إنه ما مقصود به فهو هناك المعهود. عبر الله قدي يألف بين البول. وعكسهما أي نحو عكس المثالين المذكورين وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو يبنى على أن ذا مبتدا وذا خبر. شاب عكسهما يجي عكسهم تقول أخوك زيد يو أخوك مبتدا وزيد خبر والمنطلق عمر كذلك المنطلق مبتدا وعمر خبر. والضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدا. وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به فهو كالطالب أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنها يجب أن تؤخر الله الدال عليه. يعني ما بيطلب بالاتصاف الذات به ما بيطلب تحكم عليه اشتياده معروف عندك تسمى المعروف عندك عند السامع معروف. إذا كان عارف بالأخوة ما هو داري من هيل منه قالها أخوك زيد إذا قدمها جعلها المبتدا ذاك يقدو معروف وذاك جعلها الخبر. والثاني المنطلق ذاك عرف المنطلق لكن ما درى وش اسمه من هو. فإذا قال المنطلق وزيد فأخر ليش المجهول وقدم المعلوم من الصفات وجعله مبتدا. الحين المنطلق مثلا المنطلق ما هي دلت على ذاك اذا هو معروف هي معروفه اذا قدم وانا وليش قدمت لك لا يقولونه معروف لو هو مجهول لو معروف زيد والمنطلق ما هو معروف انك كنت تقول زيد المنطلق لا اثبت الانطلاق لزيد مبتدا جعله مبتدا لا ما اشتكي يجعل من باب الابتداء الخبر قال وتجعله خبرا بالترتيل قال وهناك قال تجعله مبتدا المعروف. فاذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بانه اخوه وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك، لأنه معروف زيد ولا عنده. وإذا عرف أخله ولم يعرفه على التعيين، وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيد، وتجعله مبتدا أخوك. يعني استعرف أنه زيد. يعني استعرف تجعله خبر هو زيد. متصف بالأخوة هو زيد. ولا يصح زيد أخوك في زيد. قل زيد أخوك. والأخ هو المجهول، لا زيد هو المجهول والأخ هو المعروف. أن المفروض أن تجعل المسند ده الحين معنى يعني محكوم عليه ومحكوم ده. إذا بدو معروف عندك بدت مفهول. لا يجي الدهن الذي هو مجهول. تحكم في مجهول. ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح، ففي المجاز رأيت أسودا غابها، لو قدم قال الرماح غابها يجعله مبتدا الرماح، ما هي معروفة عند السامع، لأن عندما تقول تذكر الأسود وش بيتبادر إلى الذهن؟ الغابة، ما بيتبادر إلى الذهن الرماح. فإذا قدم المعهود أذي بدو معروف عند الشخص هو له الأسود والغاب. الغاب الغاب جيبها مبتدا والرماء أخر. لأن الأسود الأسود يناسب الغابة. ها في غابها الرماح اشتهنيه هو القرينة على المجال. المعنى معنى كأن سكناها الغاب وده سكناها الرماح، أنها ساكنها بين الرماح وجعلها جعلها الرماح سكن لها. شبه الرجال بالأسود. لا ما هي الغابة الغابة ما هي الغابة ولا الغابة، لا كأن بتفهم ذا الحين. إذا قالوا لك أسد بادر عليه بادرت الغابة ولا حينها مسكنه ومرجعه. أيوة. ويشتين تقلت المعنى حين بيش بادر بين الحجر الغابة. أخي بيجي المعنى لها على الأسود الرجال أنه قطعها الرماح. لا ما قلنا تقطيع وش مالك. ما قد الغابة هي السكن ومحل السكن والمؤتلف الهم. هذولا مؤتلف هم الرماح. سكن هم الرجال. شبهتهم بي الأمر بالأسد الذي ايش؟ سكنه ومأواه له الغابة، جعل الرماح غابة له لهذا الشجعان. والثاني الولد